في إشكالات. الإشكال الأول أنه قد وجد الدجال في مكة، وأن الدجال يدخل مكة. كيف؟ الحديث الأول وجد الحديث الذي النافع عن عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم قال: وراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا ثم ذكر الدجال. كيف؟ وراني رجلا في أحسن ما أنت رأى. نعم. ثم ذكر الدجال. مات الدجال كان في مكة مع عيسى عليه السلام. وفي صريح من مكة. إذا كان صريحا أو ظاهرا. نعم. عند الكعبة. نعم. يقول راني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا. أين؟ ورأيت. مسيح. وإذا أنا برجل هذا يكون منعه من دخول مكة بعد أن يأتي بفتنته. يعني في آخر الزمان إذا أتى بفتنته فإنه لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة أيضا. إشكال ثاني. نعم. هل المسيح الدجال موجود قبل أن يخرج؟ يعني في عهد المسيح. يحتمل أن تعالى ضرب له صورته. ضرب له صورته وقيل هذا المسيح الدجال. فيكون هذا على سبيل التمثيل مثل ما يأتي الملك بصورة البشر. مثل ما جبريل والملك الذي جاء إلى الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى. هنا مش لا أحصل عليك. لما تقول مثلا يحتمل الحديث يقول أوراني، يعني رآه في المنام ما يتحقق حقيقة مثلا من حيث التفصيل. هو رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي. ولهذا إبراهيم لما قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فجعل هذه الرؤيا التي راه يذبح الولد كأنه أمر بها فامتثلها. كيف؟ هو يقول ما دام ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد، فكيف يكون رأى وهو يطوف بالكعبة؟ نعم، لكن هو الحديث الذي أشرنا إليه أنه لا يبقى على رأس 100 سنة ممن على وجه الأرض أحد يدل على أن حديث تميم الداري وهذا الحديث تميم الداري غير صحيح، ويدل على أن هذا الحديث كأنه والله أعلم رآه ممثلا له خلف عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم يقتل الدجال وكلاهما يسمى مسيحا. إنه رأى رجل يطوف البيت ثم قال فهل قال مسيح الدجال. نعم. كأنه ذكر رجل يطوف البيت. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قيل مسيح الدجال. نعم. قل مسيح يطوف البيت. هذا فيه ذكر الشيخ ما ذكرنا البارح إن أجبنا عنه البارح طواف المسيح. إن طواف المسيح الدجال. أي نعم المسيح الدجال أجبنا عنه. وما هو طيب اذكر ربما عجيب. قال وفيه دلالة على أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة أي زمن خروجه، ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي. وفي كتاب الإمام النووي شرح النووي قال القاضي عياض أنه يعني زمن فتنته لا يدخل. ذكرنا ثم أوردنا إشكالا أيضا وهو قول الرسول لا يبقى على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه اليوم أحد، ثم أجبنا عن هذا الإشكال أيضا. نعم شيخ أجبنا عنه. إيه نعم قلنا الطواف إن كان حقيقة إنه رآه حقيقة فالنفي نفي دخول مكة والمدينة بعد خروجه للفتنة التي يفتن بها الناس، ولكن أوردنا إشكال إذا كان هذا حقيقة رآه يطوف بالبيت حقيقة مع أن الرسول أخبر بأنه سيموت من على وجه الأرض، وقلنا لعل هذا من باب التمثيل أي مثل له يطوف بالبيت، وحينئذ يختفي الإشكال نهائيا. إلك مرادنا طواف الدجال بالبيت.